رجل في سجن منفرد يبول في مكانه ويتغوط، فكيف تكون صلاته؟ يصلي على حسب حاله. هذا تقدم معنا، تقدم معنا أن المحبوس في مكان النجس يصلي في مكانه ولا شيء عليه، لكن تقدم معنا أن النجاسة إذا كانت رطبة فإنه يجلس على قدميه ويؤمن بالركوع السجود ماء لا يسجد على الأرض، لأنه لو سجد والنجاسة رطبة يتلوث بها البدن ويتلوث بها اللباس. أما إذا كانت النجاسة يابسة ليست رطبة فلا مانع أن يسجد ويركع، لأن النجاسة لا تعلق حينئذ في حال السجود. نعم. أصلي في بيت يوجد تحت البلاط مجاري تمديدات صحية، ما حكم الصلاة؟ الصلاة صحيحة إن شاء الله، الصلاة صحيحة، لأنه قد تقدم معنا أن من طين أرضا نجسة صحت الصلاة عليها، من طينها أو فرشها بفراش تصح الصلاة عليها، وهذا مثلها. نعم. أسهو في السجود، هل سجدت واحدة أو اثنتين أو ثلاثة، ما الحكم؟ هذه مشكلة يا إخوان. بالنسبة للسهو في أركان الصلاة ومنها السجود، أركان الصلاة السهو فيها لا يعذر فيه الإنسان، يعني إذا شككت هل سجدت واحدة أو اثنتين تجعلها واحدة وتسجد أخرى، تجعلها واحدة وتسجد أخرى، لأن الأركان لا تسقط بالسهو، الركن لا بد أن تأتي به ثم تسجد سجود السهو، لكن هذا مشروط بما إذا لم يكثر الشك. أما إذا زاد الشك وكثر الشك تحول إلى الوسواس، تحول إلى الوسواس، وتعلمون أن الوسواس أمر خطير. لكن إذا كان الشك عادي وشككت هل سجدت واحدة أو اثنتين تجعلها واحدة وتأتي بالثانية ثم تسجد بعدين سجد السهو قبل السلام، لكن إذا كثر الوسواس فلا تنظر إليه ولا تلتفت إليه. نعم. هل يجوز للمصلي أن يركع بعد وقوف الإمام من الركوع؟ هل صلاته كاملة أم تعتبر ركعة فائتة؟ لا، إذا ركع، إذا كان المأموم سهى وهو قائم حتى رفع الإمام، له أن يركع ويلحق بالإمام يرفع بعده، للمأموم أن يركع ثم يرفع ويلحق الإمام. أما إذا كان المأموم يركع من باب الاحتياط أو من باب الشك فهذا لا يركع، يتابع إمامه. نعم. ما حكم الصلاة في المساجد التي فيها قبور؟ إذا كان الجواب نعم كيف نوفق بين هذا الجواب والحديث؟ وإذا كان الجواب لا فنحن نصلي في المسجد النبوي وفيه قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أنتم تقدم معكم أو تقدم معنا أن الصلاة لا تصح في المقابر ولا تصح إليها، وقلنا إن هذا لا تصح إليها إذا لم يكن ثمة حائل، إذا لم يكن ثمة حائل. أما إذا كان حائل يحول بين المصلي وبين القبر فالصلاة صحيحة، وذكرنا أنه إذا كان الحائل جدار فالصلاة صحيحة، وإذا كان الفاصل شارع فالصلاة صحيحة، وهكذا. يعني إذا كان حائل يحول بين المصلي وبين القبر فصلاته صحيحة، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم حوائل، لأن الذي أدخل قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد أحد الولاة، وهو الوليد بن مروان بن عبد الملك، الوليد بن عبد الملك، وقوله ليس حجة وفعله ليس حجة، لكن بعض الصالحين من الولاة بعد أحاط القبر بأربع جدران حسب ما بلغنا، وليس جدارا واحدا، بأربعة جدران، لأن العلماء يقولون إذا كان ثمة فاصل جدار فالصلاة صحيحة ولا إشكال فيها. نعم. ها؟ باب إذا كان يقفل، نعم فاصل إذا كان يقفل أثناء الصلاة إذا كان يقفل أثناء الصلاة فالصلاة صحيحة لا إشكال. نحن قلنا إذا لا قيدنا العلماء قيدوا إذا كان في فاصل، قلنا إذا كان في فاصل جدار يفصل بينك وبين والباب مثل الجدار، أو كان الفاصل شارعا فالصلاة صحيحة ما فيها إشكال. نعم. إيش بعض القباب إيش؟ اسمعوا يا إخوان اسمعوا. أولا الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبور وتجسيسها. البناء على القبور محرم، لكن ابتلي بعض الناس بعض المسلمين ابتلي بهذا الأمر في بعض البلاد، فإذا كان القبر عليه بناء أو عليه قبة فالصلاة إليه صحيحة لا إشكال، لأن هذا فاصل وحائل يحول بين المصلي وبين القبر. نعم. فالحائل يقول يجوز إلا بعض أهل العلم استثنى إذا كان الحائل جدار المقبرة، إذا كان الحائل جدار المقبرة بعض العلم استثنى هذا، لكن الذي عليه أكثر العلم أن الحائل إذا كان حائل يحول بين المصلي وبين القبر فصلاته صحيحة. وهذه رحمة من الله عز وجل إخوة، هذه رحمة من الله عز وجل أنه جاء أن العلماء ذكروا هذا الحكم الشرعي، وإلا كثير من الناس من المسلمين قد ابتلي بهذا الأمر، لكن الغالب أن فيه فاصل، الغالب أو أنه كله عليه فاصل بين المصلي وبين القبر. نعم نعم. ها المقصور المحبوس ايش ما فهمت؟ مكسور ايه يعني جبر بفضة او بذهب؟ ها هذا وقلعه يضر به؟ لا ما في، ما يصلي ولا حرج ان شاء الله، لانه اذا كان العلماء اجازوا بقاء العظم النجس في العظم الطاهر مع الضرورة وأن قلعه يضر به فالفضة من باب أولى لأنها طاهرة، والمحرم الاستعمال وهذا ليس استعمال. وقد ورد في الحديث أن رجلا يقال له أسعد بن عرفجة ركب يعني قطع أنفه في بعض الحروب ثم جعل له أنف من الورق من الفضة فأنتن عليه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يوضع له أنف من ذهب، فلا مانع إن شاء الله لا حرج. نعم. هناك عدد من الأحاديث تبين أن التثويب في آذان الفجر الأول، وأنتم هنا التثويب في آذان الفجر الثاني، كيف نوفق ذلك؟ نطلب من الأخ السائل أن يأتينا بعدد الأحاديث هذه، نطلب من الأخ السائل ونحن إن شاء الله باقون إن شاء الله في هذا المكان يأتي يكتبها لنا ويأتينا بها. في حديث واحد وفيه أنه قد ورد في الأذان الذي يكون في آخر الليل قبل الصلاة أو قبل الفجر وفيه التثويب. هذا الحديث أجاب عنه العلماء الذين يقولون التثويب في الأذان الثاني بأجوبة كثيرة ذكرتها لكم فيما سبق من بعض الدروس في بعض الدروس، لكن الأخ السائل نرجو منه وله جزيل الشكر أن يأتينا بعدد هذه الأحاديث. والحق يا إخوة الحق أحق أن يتبع، الحق ضالة المؤمن، وليس أحد من بني الإنسان فوق الشرع. هل يوجد إنسان فوق الشريعة؟ لا يوجد، كلنا تحت الشرع تحت الشريعة وكلنا طلاب حق. فالأخ السائل يعني نرجو منه أن يأتينا بهذه الأحاديث. نعم. هل لمس الرجل لذكره يبطل الوضوء؟ إذا كان بدون حائل عند بعض الفقهاء يبطل، نعم إذا كان بدون حائل، وهو قول الأئمة الثلاثة في المشهور عنهم، قول مالك والشافعي وأحمد، الذي يقول بعدم البطلان أبو حنيفة رحمه الله تعالى. نعم ورحم الله الجميع. نعم. كلما أردت أن أدعو الله عز وجل أستحي لأني أفعل معاصي كثيرة، ما قولكم؟ لا هذا ليس بصحيح. الله ماذا يقول؟ يقول إن الله لا يستحي ها إن الله لا يستحي من إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحي من الحق، فالحق ليس منه حياء، هذه عبادة، عليك أن تعبد الله عز وجل وتجتهد في التوبة، فالتوبة تجب ما قبلها. اسمعوا يا إخوة، رجل شاب سأل يقول هل للزاني توبة؟ هل للزاني توبة؟ فقرأ عليه المسؤول هذه الآية، وهي قول الله تعالى في سورة الفرقان، قال الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ها ايش بعد؟ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. بدأ هذا الشاب يقبل رأس المسؤول ويبكي بكى شديد، كان يظن أنه ليس له توبة. التوبة يا إخوة من جميع الذنوب والخطايا تجب ما قبلها، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول التوبة تمحو الحوبة، والإسلام يجب ما قبله، فالإنسان عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويرجع إليه، والله كريم والكريم لا يرد من قصد بابه. الآن لو أنك تقدمت إلى ولله المثل الأعلى إلى رجل من أكرم الناس في الدنيا، هل يمكن أن يعطيك مثلا هللة واحدة أو يعطيك دانقا من فضة أو لا؟ لأنه كريم. إذن فكيف بالله عز وجل وهو أكرم الأكرمين؟ وتعلمون الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم لا إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فالله عز وجل يجزي على الصوم الجزاء الأوفى، قالوا العطية بقدر معطيها، سبحان الله. فالأخ لا تستحي من الدعاء واجتهد في التوبة، والإنسان لا يدري متى يأتيه الأجل. بعض الناس يسوف يقول أنا الآن شاب ويعني ألهو وأمرح وأسرح حتى يعني يتقدم بي السن ثم أرجع إلى التوبة. طيب هذا لا يقول هذا القول إلا إنسان عنده وثيقة مصدقة من الله متى يموت. هل في إنسان عنده وثيقة مصدقة من الله على موته؟ ما في، لا حول ولا قوة. نعم. الصلوات المفروضة خمس، وأنت ذكرت صلاة الجمعة السادسة، ماذا قلت أنا يا إخوة؟ أحد يفقه ما قلت؟ أنا قلت يعني شوف بعض الإخوة السامعين يفهم خطأ. أنا قلت بعض أهل العلم قال يقول هي السادسة بناء على أنها مستقلة ليست بدلا عن الظهر، لكن كثير من بعض العلماء يقول هي بدلا عن الظهر، وعلى هذا القول أنها بدل تكون الصلوات خمس، وعلى القول بأنها ليست بدل تكون الصلوات المكتوبة كم؟ ست. نعم. هل صحيح الصلاة في حجر إسماعيل كما أنني صلى في الكعبة؟ نعم، الصلاة في حجر إبراهيم صحيحة، لأننا صححنا على أن الصلاة المكتوبة في جوف الكعبة صحيحة، لكن على قول الماتن لا تصح الصلاة المكتوبة في داخل حجر إسماعيل. لماذا؟ لأن حجر إسماعيل منه ستة أذرع ونصف من الكعبة، والباقي خارج الكعبة، ستة أذرع، الذراع هذا إلى هنا وهنا، ستة أذرع ونصف هذا داخل الكعبة ويعني من الكعبة، والباقي خارجها. نعم. هل يجوز كف الثوب أثناء الصلاة؟ لا، تقدم يعني تقدم معنا أنه مكروه كراهة، كراهة التنزيه وليست كراهة التحريم، يعني يكره كراهة أن يكف الثوب أو الكم في أثناء الصلاة. نعم. انتهت الأسئلة؟ ها حد عنده سؤال؟ نعم. ها لحظة يا أخي، هل هو إيش؟ أسئلة ما واضحة كده. حجر إسماعيل. نعم، حجر إسماعيل. دائما أسئلة. ها نعم إسماعيل وأبوه إبراهيم كان يبنيان الكعبة. نعم كان إبراهيم يصعد على هذا الحجر وإسماعيل يناوله يعني أدوات البناء. نعم نعم تجزي عنها. نعم تجزي إن شاء الله. نعم من أخذ يسأل هنا. نعم نعم لحظة خلي الأخ يكمل. نعم ما في مانع إذا أحرمت من المدينة اغتسلت في المدينة هنا وأحرمت من المدينة أنت بين خيارين، إما أنك تعقد النية من الميقات وهذا هو الأفضل، أو تعقدها من النية وهذا جائز من المدينة وهذا جائز. نعم أهل مصر الجحفة رابغ لا يرعى الرابغ، لكن إذا أتوا على المدينة ميقاتهم أبار علي. نعم يعني إذا أردت عمرة ثانية تخرجون إلى خارج الحرم، خارج الحرم التنعيم أو جهة أخرى. نعم من هو اسمعوا يا إخوان اسمعوا، بعض الإخوان بعض المسلمين يكرر العمرة في زمن متقارب ويتعب نفسه ويجهد نفسه. اسمعوا يا إخوان، جمهور أهل العلم يكرهون تكرار العمرة في زمن متقارب. لماذا؟ قالوا لأنه لم يرد عليه دليل لا من القرآن ولا من السنة ولا عن السلف، ومبنى الأحكام الشرعية على التوقيف، فلا تكرر العمرة في أزمان متقاربة. بعض أهل العلم يقول 10 أيام بين العمرتين، لكن يا إخوة أيضا هذا كله ليس واجبا، تكرار العمرة ليس واجبا، لكن إذا أردت أن مثلا البر بالوالد أو الوالدة أو الإحسان إلى أحد الأموات، فيعني اجعل فترة من الزمن بين العمرة والعمرة. نعم العمرة عن الحي القادر لا تجوز العمرة عنه إلا إذا كان عاجزا ببدنه عجزا مستديما. نعم نعم إيش أسبوع متوفين. نعم المتوفي نعم يجوز عن العمرة. على كل حال يا إخوان اسمعوا، من أراد أن يعتمر ويخرج إلى الحل لا نقول له هذا حرام عليك، لكن نقول العلماء يكرهون كراهة التنزيه، يكرهون تكرار العمرة في أزمان متقاربة. أحد الإخوة يسأل هناك يقول هل يجوز الوضوء في الحمام؟ نعم يجوز الوضوء لكن مع الكراهة، لأنك لا تستطيع أن تذكر الله في الحمام عند الوضوء جهرا، لكن إذا احتجت إلى الوضوء داخل الحمام لا بأس وتذكر الله سرا، والأفضل أن تتوضأ في مكان غير الحمام. نعم نعم على كل حال نحن قلنا لكم الدين مبناه على التوقيف، النبي صلى الله عليه وسلم نعم النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذا وجدتم أنه نقل عن السلف آثار في هذا الباب فاعملوا بها، إذا لم تجدوا فيسعنا ما وسعهم، لأنهم أحرص على أعمال البر منا. فأنتم الله عز وجل ما أوجب العمرة على العاجز عنها، لم يوجب على العاجز سواء كان عجزه بدنيا أو ماليا. ها؟ لا تسمعون الأخ ماذا يقول؟ الحاج يقول هل تجوز الصلاة عن المتوفي؟ الجواب لا، جماهير أهل العلم لا يرون جواز إهداء الأعمال البدنية إلى المتوفي أو إلى غيره، الأعمال البدنية المحضة، العمل البدني المحض. فأنت الآن لو أنك قلت يعني والدك موجود حي قوي وأردت أن تصلي عنه، هل تصح الصلاة عنه؟ لا تصح. الأعمال البدنية المحضة يقوم بها الإنسان نفسه، لكن إذا أردت أن تهدي ثواب إلى الميت مثلا صيام مثلا ما تهدي إليه ثواب، فتهدي إليه ثواب الصدقة والدعاء، هذه ورد بها النص، والحج ورد بها النص. أما الذي لم يرد به النص فنتوقف حتى يرد النص أو نجد نص يدل عليه. النص الصيام إذا كان الإنسان عليه صيام، أما إذا كان تعمل عنه نافلة لا. إذا كان عليه صيام مثلا نذر أو واجب عند بعض أهل العلم واجب من شهر رمضان، نعم هذا هو الأفضل. الأفضل أن يعمل عمرة له وعمرات لا، الأفضل أن يعمل عمرة عن نفسه ثم يتوقف، هذا هو الأفضل. جزاك الله خيرا. الآن إن شاء الله. شكرا يا أخي. الأخ سأل عن سؤال مهم. لحظة يا أخي لحظة. الأخ سأل سؤال مهم، يقول هل يوجد فرق بين مسجد بني على القبر ومسجد أدخل إليه الميت؟ هذه مسألة غدا إن شاء الله، ذكروني إن شاء الله وندرسها غدا إن شاء الله. حياكم الله على وسائل.